عمري قضيته فيا وحميته شلون بفارقته يا قرب شلون برحيله ضعن العقيلة بلا كافل اخته يا فيا وحميته شلون فارقته يا شلون برحيله ضعن العقيله بلا كافل اخته يا عباس من رحم ندي انا عباس من عقب انسبي انا عباس من رحم جواب هذا جواب عيد عباس يا كربلاء حقك كربلاء حقك كربلاء حقك عن خوات نشيت عرفي عن خوات نشيت عرفي خوات زينب وعباس خوات زينب وعباس مثل خوات جفين ويعي مثل خوات حقك كربلاء حقك كربلاء حقك عن خوات نشيت عرفي خوات زينب وعباس مثل خوات جفين ويعي مثل خوات اخوي وهبتي وستري اخوي وهبتي وستري ابو الغيره وعضيد حسين اخوي وهبتي وستري ابو الغيره عضيد حسين تاليها على شربة ماي تاليها على شربة ماي قطع عشرتنا سهم البي قطع عشرتنا سهم البي تالي جفيلي ولبة دليلي عالشاطئ عفته يا كرب تالي جفيلي ولبة دليلي عالشاطئ عفته يا كرب فقد سباني بقلبي جواني بيا حال شفته يا كرب عباس يا هول الضحينة من عقب انسبي انا عباس يا هول الضحينة من عقب انسبي انا يا كرب يا عمري قضيته فيا وحميته شلون بفارقته يا كرب شلون برحيله ضعن العقيله بلا كفيل اخته يا عباس من رحم ندي انا من عقب انسبي انا Thank you. شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن عن طيبة وحنان البيت عن طيبة وحنان أبو فاضل جدام الهوى يعرب جدام الهوى يعرب إذا مشموم ما يخلي إذا مشموم ما يخلي يتر صغيرة بانفاسه والنوبة إلي عدي يتر صغيرة بانفاسه والنوبة إلي عدي شاحجي لك بعد يكفي شاحجي لك بعد يكفي أخوي وحضن المربي أخوي وحضن المربي طافح محنة حامي ضاع الناس ضاع الحمية يا كافي الخوات بج الشمات حد المنية يا طافح محنة حامي ضاع الناس راعي الحمية يا كاف كافي الخوات بج الشمات حد المنية يا كاف عباس حامينا ولينا عباس من عقب سبينا عباس يا كربلاء عمري قضيت فيا وحميته شلون فارقته يا شلون برحيله ضعن العقيله بلا كافي لخته يا عباس من رحم ندينا من عقب سبينا يا كربلاء خادم الى خادم الزهراء سيد محمد جابر الحلو شسولف كربلاء عن شسولف كربلاء عن عن طيبة وحنان البيت جدام الهوى يعرف إذا مشموم ما يخلي يتر صغيرة بانفاسه يتر صغيرة بانفاسه والنوبة إلي عدي شحجي لك بعد يكفي أخوي وحضن المربي أخوي وحضن المربي طافح محنة حامي ضعنا راعي الحمية يا كافي الخوات بج الشمات بحد المنية يا عباس حامي نولينا ولا مرة اذكري بعمري ولا مرة اذكري بعمري من عند طلبت مي ولا مرة اذكري بعمري من عند طلبت مي قبل لا اعطشت بدي قبل لا اعطشت بدي محنت ماي بيدي دللني بحميت الحيل دللني بحميت الحيل عشر ترويت حنية كل هذا وأعوف شلون كل هذا وأعوف شلون برض الجيف تمارمية برض الجيف تمارمية أصرخ يا والي الحق دلالي وش قد نخيت ياك وعين على دربة مو قصد عتبة فدوى الحميتة يا عباس غطنا حنينة عب من عقب سبينا عباس من عقب سبينا عمري قضيت فيا وحميت شلون برا شلون فارقت ياك شلون برحيلة ضعن العقيلة بلا كافي لخت يا عباس من رحم ندينا عباس يا كربلاء اخوي شلون عوفن اخوي شلون عوفن برضك كربلاء وامشي اخوي شلون عوفن برضك كربلاء وامشي خلي للقمر يلي اخذت من القلب كل شيء اخذت من القلب كل شيء شتظني اخويا انسى شتظني اخويا انسى صور بقلب وبرمشي عفت روحي على عضيدي ومش فوق الهزيل نعشي ومش فوق الهزيل اخوي شلون عوفن اخوي شلون عوفن برضك كربلاء وامشي فرضج كربلاء وأمشي أخلي للقمار يلي أخذت من القلب كل شي أخذت من القلب كل شي ولا تظنين عشت تظنين أخويا انسى صور بقلبه وبرمش عشت تظنين أخويا انسى صور بقلبه وبرمشي عفت روحي على عضيدي ومش فوق الهزل نعشي ومش فوق الهزل نعشي أخلينا نده وبلكي على وجه أنثر دمعتي يا كاف يفز ويردني يفز ويردني واسمعي قلي خيعوني شيختي يا خلينا نده وبلك على وجه أنثر دمعتي يا كاف يفز ويردني واسمعي قلي خيعوني شيختي يا عباس شي رد علي أنا عباس من عقب انسبي أنا عباس شي رد علي أنا كربلاء مشيت وعيني مشبوحة مشيت وعيني مشبوحة بلهفة عيني الجدة هلبت بنفس ينهب هلبت بنفس ينهب شفي لي ويلحق على خته شفي لي ويلحق على خته وشفته تحرك من بعيد شفته تحرك من بعيد وقلت رد للضعان بخته أثاري الراية حركها الهوى ودلالي أيست أشفت أتحرك من بعيد وقلت رد للضعان بخته أثاري الراية حركها الهوى ودلالي أيست تاري وينيني وشوقي وحنيني هبب نسيمة يا كاف على الراية مارها وحرك كتيرها صوت الهضيمة يا إثاري وينيني وشوقي وحنيني هبب نسيمة يا وللراية مارها وحرك كتيرها صوت الهضيمة يا عباس عنا من مشي أنا عباس من عقب انسبي أنا عنا من مشي أنا من عقب انسبي أنا يا يا عمري قضيت فيا وحميت شلون فرقت يا كربلاء شلون برحيلة ضعن العقيلة شلون برحيلة ضعن العقيلة بلا كافل اختي عباس من رحم ندينا عباس بدور وروح من عباس بيان انا عباس من رحم ندينا عباس من عباس بيان عباس من رحم ندينا يا كربس.